هل المسافر يصلي صلاة السنة أثناء السفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر وكان يصلي سنة الصبح وكان يصلي نافلة مطلقة. فالذي يظهر الله أعلم أنه يصلي نوافل مطلقة غير راتبة ما شاء ويصلي هذه النوافل، والمسألة فيها خلاف والأمر واسع، فإن أحب أن يصلي النوافل فلا نمنعه، لكننا لا نختار ذلك، إنما نختار أن يصلي سنة الصبح والوتر وقيام الليل وما شاء من النوافل المطلقة، ونختار ألا يصلي الرواتب.